that doesn't stay in the وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تبارك وتعالى سورة الأعراف: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هذا بعد قوله عز وجل: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ففي الآية السابقة ذكر منة الله عز وجل على العباد، وأنه خلقهم ومكنهم في الأرض، وأخرج لهم من الأرض من أنواع الأرزاق والمعايش، لعل ذلك أن يكون سببا لشكرهم لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ونبه تبارك وتعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبينا آدم عليه الصلاة والسلام، فقال جل وعلا: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الخلق والتصوير والبرء، هذه صفات خاصة بالله سبحانه وتعالى، ولهذا تجتمع هذه الصفات الثلاث، ولله عز وجل أسماء ثلاث تدل عليها: الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور، فالخلق الإيجاد من عدم، والبرء برأه أوجده على كيفية، والتصوير أن يصوره ويجعله على صورة معينة. هذا من خصائص الله عز وجل ومن أسمائه الخالق والبارئ والمصور. فقال: ولقد خلقناكم ثم صورناكم. الذي أوجدنا من العدم هو الله سبحانه وتعالى، والذي صور الإنسان في هذه الصورة فأحسن تصويره هو الله سبحانه وتعالى. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء أركبك. وقال جل وعلا: ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال جل وعلا: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، أي أمر الله عز وجل الملائكة أن تسجد لآدم عليه الصلاة والسلام. وهذا الأمر بالسجود هو سجود احترام وتحية، وقد جاء في غير موضع في القرآن الكريم، وفيه ذكر خلق الله جل وعلا لآدم من تراب أو من طين أو من صلصال من حمأ مسنون أو من طين لازب، وأمر الله تبارك وتعالى الملائكة أن تسجد لآدم. قال جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقال جل وعلا أيضا أنه خلق آدم من طين لازب، وأيضا أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الله جل وعلا. فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى أن يسجد وعصى أمر الله سبحانه وتعالى. وهذا سبق ذكره في سورة البقرة نعم. وقال إلا إبليس لم يكن من الساجدين، فإبليس استثني من السجود لم يستثن من الملائكة، لهذا خطأ من قال أن إبليس كان من الملائكة فلما امتنع من السجود أخرجه الله من هذا الصنف وصيره في صنف الشياطين، هذا خطأ. فإبليس من الجن كما قال جل وعلا في سورة الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن ففسق أي خرج عن أمر الله سبحانه وتعالى، عن أمر الله سبحانه وتعالى، فلم يستجب لأمر الله عز وجل. إلا إبليس لم يكن من الساجدين، أبى أن يسجد لله عز وجل. وإبليس فكما آدم هو أبو البشر فإبليس هو رأس ذرية الجن والشياطين، فهو أبوهم. ثم قلنا الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي ما منعك أن تسجد. فلا هنا المراد بها التوكيد، كمثل قوله عز وجل لا أقسم بهذا البلد، وأيضا لا أقسم بيوم القيامة، المراد التوكيد أي أقسم بيوم القيامة وأقسم بهذا البلد. ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أي لما أمرتك، ما الذي حملك على هذا الامتناع وعدم الاستجابة؟ قال إبليس عليه من الله ما يستحق، قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا عذر أقبح من ذنب وأشد، ففيه الترفع وفيه عدم التواضع وفيه الجرأة على الله سبحانه وتعالى. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. امتنع من السجود لماذا؟ لأنه يرى أنه أفضل من آدم، يرى أنه أفضل من آدم وخير من آدم، فإذا لا أسجد لأنه خير منه. ما هو وجه الخيرية؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، خلقتني من نار وخلقته من طين، وهذا قياس كما يقول علماء الأصول فاسد الاعتبار، لأنه قاس في مقابل النص، والقياس المصير إليه عند عدم وجود النص من كتاب أو سنة. يعني متى يصير الفقيه إلى القياس؟ أي إذا جاءته مسألة فينظر في مسائل الشرع، هل توجد مسألة تشابهها بحيث يلحق حكم المسألة الأولى على المسألة الطارئة التي نزلت أو التي سئل عنها؟ فالمسألة التي عنده لا يوجد فيها نص في كتاب الله أو في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهل يوجد مسألة تشابهها بحيث تكون المسألة فيها نص من كتاب أو سنة وفيها وصف هو نفسه لأجله رتب الحكم وذاك الوصف موجود في المسألة التي سئل عنها، هل يوجد هذا أو لا؟ فعند ذلك يصير إلى القياس. لكن إذا جاء وسئل عن مسألة ما وهذه المسألة فيها نص كتاب أو سنة، لماذا يبحث عن القياس؟ يوجد قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف يقيس هنا؟ كيف تقيس أنك خلقت من النار أو خلق وهو وآدم خلق من طين والنار أفضل من الطين، مع أن هذا خطأ كما قال العلماء. جاءك النص أسجد لآدم، الواجب السجود، الواجب السجود، والله عز وجل هو أعلم بخلقه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. فها هنا تكبر الشيطان وترفع وقاس قياسا فاسدا، قالوا هذا أول قياس فاسد، هذا أول قياس فاسد، وهو أنه رأى أن النار أفضل من الطين، مع أن النار ليست بأفضل من الطين، لأن الطين والتراب أفضل من النار بكثير، النار منتشرة والطين متماسك، النار ترمي فيها البذرة تحرقه، وأما الطين والتراب فترمي فيها البذور وتعطيك أشجارا وثمارا، والنار متلفة إذا أتت على الشيء أتلفته وأحرقته، والطين بخلاف ذلك فإنه يبنى به، يتخذ حجارة ويبنى به بيوتا ويبنى به مساكن ومحل الإيواء، فأوجه كثيرة يفضل في يتدل على أن الطين والتراب أفضل من النار، أفضل من النار. فإذا قياس إبليس قياس فاسد مخالف لقوله تعالى، وهو أيضا غير صحيح، وهو أيضا غير صحيح. قال العلماء هذا أول حسد وقع في السماء، هذا أول حسد وقع في السماء، أن الشيطان أو إبليس حسد آدم عليه الصلاة والسلام. نعم، قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وفيه الإشارة هنا إلى بيان أصل خلقة الجن الشياطين وأصل خلقة آدم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة الذي رواه مسلم قوله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فإبليس مخلوق من النار، وآدم مخلوق مما وصف لنا أي من تراب، ثم بل فصار طينا، ثم صار صلصلا فخارا أجوف يدخله الريح فيحدث صوتا، ثم أحسن الله صورته ثم نفق فيه جل وعلا من روحه. وأما الملائكة فإن الله عز وجل خلقها من نور، خلقها تبارك وتعالى من نور. نعم، قال جل وعلا قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين. هذا خطاب من الله جل وعلا لإبليس، قال فاهبط منها، أمر قدري كوني واقع، أمره الله جل وعلا وهو أمر كوني قدري، فلا يملك إبليس أن يفعل أو لا يفعل أن يختار، إنما هو أمر قدري كوني واقع أخرجه وأنزله وأهبطه إلى الأرض. فما يكون لك أن تتكبر فيها بسبب كبريائك وعصيانك، بسبب كبريائك وعصيانك، فأمره أن يخرج منها وأن ينزل ويهبط إلى الأرض. قوله تعالى فاهبط منها، الضمير يعود على ماذا؟ منها، هل يعود على المكان التي أعطيها إبليس وكان فيها والمنزل التي هو فيها وهو الملكوت الأعلى، أو المراد أخرج من الجنة فما يكون لك أن تتكبر فيها أي في الجنة. فقيل هذا وقيل هذا. قال فاهبط منها أي من الجنة التي كان فيها. وقيل فاهبط منها أي هذه المنزلة التي أعطيتها، بحيث أن الله جل وعلا جعله بين الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فأنزل من تلك المنزلة وتلك المرتبة. فما يكون لك أن تتكبر فيها، الجنة ليست محل المتكبر، والمنزلة التي كان فيها من بين الملائكة ليست منزلة متكبر. فاخرج إنك من الصاغرين، لأنه أراد أن يترفع وأن يتكبر ولم يتواضع، فصار صاغرا ذليلا حقيرا. فانتبه آدم، فانتبه إبليس وطلب التأخير. قال أنظرني أي أخرني، الإنظار والتأخير، إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين، أي طلب أن يؤخر إلى يوم البعث، فأخره الله تبارك وتعالى لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لما أخره الله تعالى وقال لك أن تبقى إلى أن يأتي يوم البعث، أخذ العهد على نفسه أنه لما وقع له هذا فإنه لا يترك ذرية هذا الذي فضل عليه على في راحة وفي تمكن من طاعة الله عز وجل، بل يترصد ويتربص لها كل الطرق التي تسلكها في طاعة الله جل وعلا، يترصد لها ليغويها عن دين الله عز وجل. فقال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني وأضللتني وكما أهلكتني وأخرجتني من هذه المنزلة أو من الجنة. وهذا يدل على سوء السريرة وسوء التفكير وسوء الدسيسة. آدم عليه الصلاة والسلام كما سيأتي أضاف الأمر إلى نفسه، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. وأما هذا فقال فبما أغويتني، رد الفعل إلى الله جل وعلا ورد الأمر إلى الله. كل بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى، وله الحكمة البالغة في ذلك. ولكن الذي يتعلل في أفعاله السيئة بأن هذا قضاء وقدر من الله جل وعلا فهو على طريقة إبليسية كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ويدل عليه صريح القرآن. والذي يضيف سوء أفعاله وعصيانه إلى ظلمه لنفسه، وأنه هو الذي ظلم وتعدى وترك الأمر ووقع في النهي، فهذا على طريقة آدمية، لأن آدم عليه الصلاة والسلام قال رب وحواء اعترفا بالفعل الذي فعلاه وتابا إلى الله تبارك وتعالى وطلبا من الله جل وعلا أن يتجاوز عنهما. فقال هذا المقيت فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الصراط الطريق، يقعد في الوسط، يقعد في الطريق، لا يترك الإنسان يسير في هذا الطريق الذي بدايته أو أوله من انطلاقه ونهايته إلى جنة عرضها السماوات والأرض. يقعد لعباد الله عز وجل، يقعد لذرية آدم، أو يقعد لهذه الذرية التي ستخلقها، والذي أبعدتني بسبب تفضيلي أصل هذه الذرية وهو آدم عليه الصلاة والسلام عليه. لأقعدن لهم صراطك المستقيم، الطريق، هذا الصريط الذي مر معنا في الفاتحة ومر معنا في صوت النساء ومر معنا في صوت الأنعام، فهذا إبليس يقعد فيه سبيل النجاة، يقعد فيه ليضل بني آدم. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال من بين أيديهم أي أشككهم في الآخرة، ومن خلفهم أي أرغبهم في الدنيا، وعن أيمانهم أي أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أي أشهي لهم المعاصي. من بين أيديهم ما يقدمون عليه الآخرة فإنه يشككهم فيها، أو يلبس عليهم ويشغلهم حتى يغفلون عنها أو غير ذلك. ومن خلفهم أي أمر الدنيا يشغلهم بها ويلهيهم فيها. وعن أيمانهم أي يشغلهم عن أمر دينهم فلا يلتهون ولا يهتمون به. وعن شمائلهم أي أشهي وأزين لهم الشهوات وغير ذلك كما قال العلماء. وقال بعضهم ثم لآتينهم من بين أيديهم أي أقول يعني أنه لا بعث ولا جنة ولا نار. ومن خلفهم أي من أمر الدنيا فيزينها لهم ويدعوهم إليها. وعن أيمالهم أي من قبل الحسنات فيبطئهم فيها. وعن شمائلهم قال يزين لهم السيئات والمعاصي ويدعوهم إليها عياذا بالله تعالى. والمعنى العام هو ما دلت عليه أو ما دل عليه هذه الأقوال التي قالها الأئمة في تفسير الآية، وحاصلها أنه المراد أن جميع طرق الخير يصدهم عنها وجميع طرق الشر يحسنها لهم. ولا تجد أكثرهم شاكرين، هو لم يقل هنا ويأتيهم من فوقهم، لأن رحمة الله عز وجل ينزلها الله تبارك وتعالى على عباده. قال ولا تجد أكثرهم شاكرين أي لا يشكرون نعمة الله عز وجل فيستجيبون للأمر ويتركون النهي. وشكر الله عز وجل بتسخير النعم التي أنعم بها علينا في طاعته جل وعلا، وبامتثال الأمر وترك النهي، وبامتثال الأمر وترك النهي. ولا تجد أكثر شاكرين أي ينكرون النعمة ويكفرونها بجحدها أو بعدم الاعتراف بأن مسديها هو الله جل وعلا، أو بعدم تسخيرها فيما شرعه الله سبحانه وتعالى. وقد اتبع إبليس في إغوائه هذا كثير من بني آدم كما قال عز وجل ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. فقال جل وعلا بعد ذلك قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. طرده الله عز وجل ولعنه وأبعده ونفاه عن محل الملأ الأعلى. قال اخرج منها مذءوما أي المذؤوم المعيب، والذم هو القدح وما فيه من الطرد، فهو أبلغ ما يكون في العيب والقدح. مذموما مدحورا أي مقصا ومبعد ومطرود. لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، فأبعده الله تعالى ومقته ولعنه وطرده ونفاه، وكتب وقضى جل وعلا أن كل من اتبعه فإنما آله إلى الجنة إلى الجحيم، كما هو مآل إبليس عليه من الله ما يستحق.